وطبعا ان شاء الله فيما بعد ما نخلص الازمنه الثلاثه، طبعا الان خلصنا زمن واحد وهو المضارع، بعد ما ننتهي من الازمنه اللي هو الباقيه اللي هي الماضي والمستقبل، فنرجع ان شاء الله نضيف بعض الشغلات على كل زمن، مثل ما usually always وال sometimes، وكيف نستخدمها مع الجمل المضارع والماضي، واللي هو الايفر والنيفر، كيف نستخدمها مع البريزنت بيرفكت، ونفس الكلام مع البريزنت بيرفكت كيف نستخدم الاوريدي والجاست واليات. وان شاء الله فيما بعد ان شاء الله لا نسبق الحديث ولا نتعجل على الدروس اللي هي التي سوف نشرحها في بإذن الله في الأيام القادمة. أما بالنسبة لليوم إن شاء الله سوف نأخذ اللي هو الزمن الماضي البسيط والمستمر والتام والتام المستمر. بعطيكم أنا نفس الجمل هذه بالضبط، بس قبل أن أعطيكم هذه الجمل أبغى أحد يعطيني التحويل من المضارع إلى الماضي. طبعا درسنا خلصنا من المضارع كله، من يعطيني اللي هي الهيلبينج فيرب حق المضارع اللي يسمونها الكونية للمفرد وللجمع؟